Mediu Kader și Dar. درت لك خاطرك خديت قلبي قلت نعيش لك مهنة لبنات حسيت راني خادع حبي يا كان يا انسان حساس درت لك خاطرك خديت قلبي قلت نعيش لك مهنة لبنات حسيت راني خادع حبي يا كان يا انسان حساس خاطرك قطيت قلبي قلت نعيش لك مهنة لبنات حسيت راني خادع حبي لك أنا يا إنسان حساس وطلمتيني كنت وحدي مع عذابي عايشه رمضانيك والله خير من دل عشق الطايشة قلتلك خاطرك حطيت قلبي وكل عشرك مهنة لبس حسيت راني خاضع حبي يا كان يا إنسان حسدك.